بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. ما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا الحديث اشتهر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو وإن كان من قولها إلا أن له حكم الرفع. والحديث أخرجه الإمام مالك في مسنده، أخرجه الإمام مالك في موطئه، ومسلم رواه عنه بواسطة يحيى بن يحيى. ويحيى بن يحيى كثيرا ما ينقل الإمام مسلم عنه، وهو يحيى بن يحيى بن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال عنه الحافظ إنه ثقة إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200. وروى له كل من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يقول يحيى بن يحيى: قرأت على مالك. والمراد به الإمام مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة. إمام المتثبتين وشيخ الأئمة كتب كتاب الموطأ، ومكث في تدريسه 40 عاما، حتى قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. رضي الله تعالى عنهما. ومن الطبقة السابعة مات سنة 70، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. يقول مالك رحمه الله عن صالح بن كيسان، وصالح بن كيسان هو المدني أبو محمد أو أبو الحارث، يعني له كنيتان، هو مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، كان ثقة ثبتا فقيها من الطبقة الرابعة، يعني طبقة الصغار التابعين. مات بعد سنة 30 و100، وروى له الجميع. قال عن عروة بن الزبير، وعروة هو ابن الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدي، كنيته أبو عبد الله المدني. قال عنه الحافظ إنه ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 و100، مات سنة 94 قبل 100، وروى له الجميع. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة، يعني عندما فرضت وكانت في مكة في السنة 10 من الهجرة بعد أن أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعرج به إلى السماوات، فرض الله عليه بالسنة 10 من البعثة، يعني قبل الهجرة، عندما عرج به إلى السماء فرضها الله عليه، وأول ما فرضت كانت 50 صلاة، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى صارت 5، لكن الله جل وعلا أخبر نبيه أنها 5 بالفعل وبالأداء، وأنها 50 بالأجر وبالثواب. ولما فرضت الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وصلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 2 متتاليين. أما اليوم الأول فصلى له الصلاة في أول وقتها، وفي اليوم الثاني أدى الصلاة في آخر أوقاتها، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام الوقت ما بين هذين، يعني وقت الصلوات المختار يكون ما بين هذين الوقتين اللذين صلى فيهما جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها أنها فرضت الصلوات، يعني الرباعية، ركعتين ركعتين. أما الصلاة ذات الركعتين كصلاة الفجر، أو ذات الثلاث ركعات كصلاة المغرب، ففرضت على ما هي عليه، لم يجري عليها تغيير ولا إنقاص، فيكون الذي فرض ركعتين ركعتين هما الظهر والعصر والعشاء مع الفجر، وبقيت المغرب 3 ركعات. نعم ما اسمع ما فهمت إيه لكنه حسب ما انتهى إليه الأمر لأن الأمر انتهى إلى أن الفجر ركعتين أن الفجر ركعتان وأن المغرب ثلاث ولم يجري تغيير في صلاة المغرب ولا في صلاة الفجر فبقي التغيير في صلاتي في صلوات الظهر والعصر والعشاء وقوله فرضت ركعتان ركعتان هذا حسب الغالب قال فرض الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقر الصلاة السفر وصلاة السفر التي نؤديها لا قصر للمغرب فيها المغرب تصلى ثلاث والفجر تصلى ركعتان وزيد في صلاة الحضر يعني الظهر والعصر والعشاء ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله فأقر الصلاة السفر لأنه يتكلم عن صلاة المسافرين فالمسافرون يؤدون الصلاة ركعتين في العشاء والظهر والعصر والفجر وأما المغرب فتبقى كما هي ثم ساق هذا الحديث من طريق آخر ويعد يعد متابعا للرواية السابقة قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني أبو الطاهر وأبو الطاهر سبق أن ترجم له والإمام مسلم رحمه الله روى أحاديث بهذا الإسناد وهو يشعر بأن هذه الأحاديث التي رويت بسند واحد مصدرها كتب هذه الأئمة الذين كتبوا السنة من خلال أسانيد معينة ثم نقلها تلاميذهم إلى أن وصلت إلى الإمام مسلم فهذا الإسناد ظاهره أنه لكتاب الإمام ابن وهب فإن ابن وهب له كتاب الجامع وكتاب الجامع لابن وهب كتاب مطبوع فيكون مصدر هذا الحديث هذا الكتاب حيث أخذه ابن وهب عن شيخه يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن النسخة التي بين أيدينا أو الحديث الذي بين أيدينا، وإن كان من رواية ابن وهب إلا أنه عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وهذا لا يتناف يعني لا لا يكدر على ما ذهبنا إليه من أن هذه نسخة، حيث كتبها ابن وهب عن شيخه من مسانيد مختلفة، لأن الغرض من ذلك إنما هو بيان هذه الأحكام. في هذه الرواية يقول: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. أما أبو الطاهر فاسمه أحمد بن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وأما حرملة ابن يحيى فهو ابن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري، صاحب الإمام الشافعي رحمه الله، قال: صدوق من الطبقة 11، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجة. وهنا قرن الإمام مسلم رحمه الله رواية كل من أبي الطاهر وحرملة، لأنهما رويا عن شيخ واحد وهو عبد الله بن وهب. قال: حدثنا ابن وهب. وعبد الله بن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه. قال عن الحافظ: إنه ثقة حافظ عابد من الطبقة 9، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع، وهو أحد أئمة أهل العلم من أتباع التابعين، كان إماما في مصر. ونلاحظ أن هذا الإسناد الذي أورده من بدايته شيوخه كلهم من مصر. قال: أخبرني يونس. ويونس في هذه الرواية ويونس بن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان. قال عنه الحافظ: إنه ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا. وعن غير الزهري يخطئ من كبار الطبقة 7، مات سنة 59 و100، وروى له الجميع، يعني أصحاب الكتب. قال عن ابن شهاب: وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة أو زهرة ابن كلاب القرشي الزهري، يكنى أبو بكر. قال عنه الحافظ الفقيه: الحافظ متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة 4، يعني صغار التابعين، مات سنة 25 و100، وروى له الجميع. هذا ابن شهاب يروي الحديث عن عروة بن الزبير فرجع الحديث إلى عروة، وهذه الرواية صالح بن كيسان وابن شهاب يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في الرواية عن عروة بن الزبير، ومدار الحديث على عروة ومسنده عائشة رضي الله عنها. قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، فأقر الصلاة السفر على الفريضة الأولى يعني على الركعتين. وهنا نسبت الحكم إلى الله حيث قالت فرض الله الصلاة، وهو ظاهر في رفع هذا الحكم. وهذا الحديث يعد متابعة للرواية السابقة، والحكم فيه ظاهر، وهو أن المشروع في صلاة السفر ركعتان، لكن هل هذا المشروع على سبيل الفرضية أو على سبيل الندب أو على سبيل الإباحة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب بعضهم ومنهم أهل الظاهر إلى أن صلاة السفر ركعتان لا يجوز إتمام شيء منها، والجمهور على أنها مستحبة، ومنهم من يرى فضلها على الإتمام، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستوي فيها الحكم بين الإتمام وبين القصر. قالوا: لأن الأحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر مع أصحابه، فمنهم من يتم الصلاة ومنهم من يقصر الصلاة ومنهم من يفطر في السفر ومنهم من يصوم في السفر، ولا أحد يعيب على الآخر، مما يدل على أن المسألة في دائرة الإباحة. وهذا الحديث وإن روي عن عائشة رضي الله عنها إلا أنه اشتهر عنها رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر، وأنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقرها. قال: وحدثني علي بن خشرم قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقر الصلاة السفر وأتم الصلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة رضي الله عنها تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنهما. وهذا الحديث أيضا يعد متابعة للروايات السابقة، إذ جاء يحمل المعنى الذي ورد في الروايتين شيخ الإمام مسلم هو علي بن خشرم، وعلي بن خشرم هو المروزي. قال عنه الحافظ إنه ثقة من صغار الطبقة العاشرة، مات سنة 57 و200. وروى له مسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا ابن عيينة، وابن عيينة المراد به الإمام سفيان ابن عيينة ابن أبي عمرو ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ فقيه إمام حجة، وهذه أعلى مراتب التوثيق، إلا أنه تغير حفظه بأخره. قال وكان ربما دلس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. وهو يروي في هذه الرواية عن الإمام الزهري، وقد مرت بنا ترجمة الإمام الزهري آنفا عن عروة يعني ابن الزبير عن عائشة. وهذه الرواية أفادتنا شيئا، وهو أن ابن عيينة يتابع يونس، وصالح يتابع يونس في رواية هذا الحديث عن الزهري، يتابع يونس في رواية هذا الحديث عن الزهري. كما أن صالح كيسان في الرواية الأولى تابع الزهرية في روايته عن عروة. يقول في هذه الرواية بعد أن نقل قول عائشة رضي الله عنها يعني عروة بن الزبير أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقر الصلاة السفر وأتم الصلاة الحضر، قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة رضي الله عنها تتم في السفر؟ وهذا القول من الإمام الزهري هو ليس يعني مسألة شهود، لم يكن عن مشاهدة، لأن الزهري ما أدرك عائشة، وإن أدركها فماتت عائشة رضي الله عنها وهو صغير. الزهري يقال إنه ولد سنة 51 من الهجرة، وعائشة رضي الله عنها توفي السنة 58 وقيل 59، فيكون في فترة لم يكن أدركها أو شاهد منها، لكن ذلك ربما بلغه بالسماع، كما هو الشأن في هذا الحديث أن عروة بن الزبير هو الذي بلغه، لأن عروة بن الزبير عاش وأدرك عائشة رضي الله عنها وسمع منها كثير، ولذلك يقول: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم السفر أو تتم يعني الصلاة في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. والمراد بتأول عثمان أن عثمان رضي الله عنه لما كان أميرا للمؤمنين كان يقود الحجيج، وفي أول أيامه في السنوات الخمس كان يقصر الصلاة في الحج، يعني في يوم التروية وفي يوم عرفة وفي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كان يقصر من الصلاة، يصلي الرباعية ركعتين، ثم بعد ذلك أتم الصلاة، فكان يصلي الرباعية أربعا، يفعل ذلك في منى وفي مكة، ولاحظ عليه الناس ذلك وناقشه الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الذي فعله، حيث السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في عرفة وفي منى، وفي المزدلفة، فما باله أتم الصلاة؟ عثمان رضي الله عنه ظن أن سبب وموجب القصر إنما هو السفر، لكنه رضي الله عنه تأهل بمكة، يعني كانت له زوجة في مكة وله بيت في مكة ومنا من مكة، وعرف مسافتها لا توجب القصر، لذلك صلى الظهر والعصر أربعا أربعا والعشاء أربعا في أيام الحج. ولما سألوه عن ذلك تأول بأنه مقيم وليس بمسافر. وهذه مسألة محل نزاع وخلاف بين أهل العلم، هل قصر الصلاة في عرفة وفي المزدلفة وفي أيام منى، هل القصر فيها للسفر أم القصر فيها للنسك؟ المشهور عن الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم أن القصر إنما هو للسفر، ولذلك يقولون: من جاء لأداء النسك وبقي مدة تزيد عن مدة القصر يتم الصلاة. وليس له أن يقصر، لأن القصر إنما موجبه السفر، لكن الذي عليه الجمهور أن قصر الصلاة في أيام الحج سواء كان في عرفة أو في منى أو في المزدلفة إنما هو النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا في السنة الثامنة من الهجرة وكان هو وأصحابه مسافرين، فكان يصلي بهم الفرائض ويصلي بهم الرباعية، لكنه يقصر، فإذا سلم في الصلاة الرباعية ينادي ويقول: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر. هذا ما فعله في أيام فتح مكة، لكنه صلى الله عليه وسلم في أيام الحج عندما قدم من المدينة هو وأصحابه وكان يقصر وما كان ينبه أهل الموقع أهل الحج أن على أهل مكة أن يتموا الصلاة، كان يقصر ويسكت ويصلي معه أهل مكة ممن حج، وكذا أهل منى وأهل عرفة كل يصلي معه صلاة قصر. فعرف أهل العلم أن ثمة فرقا بين صلاة السفر وبين الصلاة في النسك، فصلاة النسك هي القصر بخلاف صلاة السفر، فإنه يقصر ولو أتم فلا بأس. وعائشة رضي الله عنها تأولت كما تأول عثمان، وإن كان موجب التأويل مختلف لكن الحكم واحد. ولعل عائشة رضي الله عنها إنما تأولت الإتمام على اعتبار أنه جائز حيث كانت تفعله في أيام الحج وفي غير أيام الحج، وتفعله في أيام السفر مطلقا حتى في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته يوما أنه يقصر من الصلاة وأنها تتم الصلاة. هذا ما جاء في قوله تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر، وهذا الحديث يعد شاهدا لحديث الباب، لأنه من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن كان موضوعه واحدا من حيث مشروعية قصر السفر، مشروعية قصر الصلاة في السفر. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن راهوية، يعني إسحاق بن إبراهيم. قال مسلم: قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا، والذي عليه أهل العلم أن أخبرنا وحدثنا منهم من يرى أن شيء واحد، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح أن حدثنا تقال فيما يسمعه التلاميذ من الشيخ، وأما قوله حدثنا فهو ما يسمعه التلاميذ من الشيخ، وأخبرنا ما يقرأه التلاميذ على الشيخ، يفرقون بينهما. ومنهم من يرى أنها من المترادفات، لكن الإمام مسلم رحمه الله لدقة دقته في اختياري وفي رواية هذا الكتاب المبارك كان يورد الاختلاف الوارد بين المجموعة، يورد الخلاف في اللفظ الذي يتحمله إن كان هناك اختلاف معه، من يرى الخلاف. قال هنا: وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله ابن بابية ابن عبد الله عن عبد الله ابن بابيه ابن بابيه عن يعلى بن منيا عن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال يعني عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.